تقول عندي مرض جلدي في فخذي، فهل أذهب إلى دكتور يكشف علي للعلم أنه لا توجد دكتورة عندنا؟ نعم، إذا احتاج واضطر إلى هذا فلا بأس بالذهاب، فقد كان النساء يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوين الجرحى ويسقين المرضى، فلا بأس بذلك إن شاء الله. قلنا لا بأس بذلك، لكن ينبغي أيضا أن يقيد ألا يخلو بها وأن يكون عندها محرم، وهي تقول إنها لم تجد طبيبة تعالجها، فلا بأس بذلك، لكن بشرط كما سمعتم ألا يخلو بها الطبيب وأن يكون عندها محرم. وإلى الله المشتكى، المسلمون أصبحوا فوضويين في مستشفياتهم وفي دوائرهم وفي كثير من معاملاتهم. المرأة تعالج الرجل والرجل يعالج المرأة، حتى أن ماذا؟ أن طبيبة كانت متخصصة في المسالك البولية، فسئل بعض العلماء كيف تعمل، فربما تمسك طبيب الرجل فيتحرك. فالعالم حفظه الله تعالى يقول أنصحها في ترك هذا العمل. نعم، ونحن ننصح بهذا. أما الجواز فما جاء في الصحيح أن بعض النسوة كنا يخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوين الجرحى ويسقين المرضى. انتهى.